بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نزولا عند رغبة إخواننا وأخواتنا في واحة الذاكرين، يتمحور درسنا اليوم حول الأمة الكردية التي نجهلها تماما ونسمع هنا وهناك عنها ولا نعرف عنهم إلا القليل، ولكن يكفينا شرفا أننا نعرف أن أحد أبنائها صيته ملأ الدنيا وأذاق الأعداء مرارة الهزيمة، ونصر الله به الأمة وحرر مصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من يد الصليبيين، وهو القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. دعونا لا نطيل في الإسهاب، ولنعرف معا من هي الأمة الكردية، أو من هم الأكراد أو الكرد. الكرد إحدى القوميات الموجودة في الشرق الأوسط. الكرد أو الأكراد بالكردية، كرد بإضافة الواو بعد الكاف، أو كرد باللغة الإنجليزية KURD، هم شعوب يعيشون في غرب آسيا شمال الشرق الأوسط بمحاذاة جبال زاغروس في المنطقة التي يسميها الأكراد كردستان الكبرى، وهي اليوم عبارة عن أجزاء من شمال شرق العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا. يعد الكرد أنفسهم من العرق الآري. يوجد الأكراد بالإضافة إلى هذه المناطق بأعداد قليلة في جنوب غرب أرمينيا وبعض مناطق أذربيجان ولبنان، ويعد الأكراد أكبر قومية لا تملك دولة مستقلة أو كيانا سياسيا موحدا معترفا به عالميا. وهناك الكثير من الجدل حول الشعب الكردي ابتداء من منشأهم وامتدادا إلى تاريخهم وحتى مستقبلهم السياسي، وقد ازداد هذا الجدل التاريخي حدة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد التغييرات التي طرأت على واقع الأكراد في العراق عقب حرب الخليج الثانية وتشكيل الولايات المتحدة لمنطقة حضر الطيران التي أدت إلى نشأة كيان إقليم كردستان في شمال العراق. اللغات: اللغة الأساسية الكردية والضاد الكورانية بأشكالها المختلفة، السورانية والكرمانجية والفيلية والكردية الجنوبية واللكية والضاداكية والباجيلانية والكورانية، ولغات أخرى متداولة كالعربية والتركية والفارسية. أما الدين، الأكثرية الإسلام، غالبية سنية وأقلية شيعية، الأقلية الإلحادية الأدرية، اليزيدية، المجوسية، المسيحية، اليهودية. المجموعات العرقية المرتبطة من حيث العرق: الشعوب الإيرانية، الطوالش، الكيلانيون، الهزارة، الفرس، الطاجيك. من حيث الاختلاط: العرب والترك. وينقسم الأكراد إلى أربعة مجموعات: الكرمانجي والكهلود والكوران واللور، وكل مجموعة لها لهجة خاصة بها. ذكر اسم الأكراد في كتاب صورة الأرض للمؤرخ العربي ابن حوقل عام 977 ميلادية في خريطة توضح منطقة إقليم الجبال شمال العراق. ونأتي بعدها إلى التسمية. مصطلح كرد ذكر لأول مرة في المصادر العربية للقرن الأول من العصر الإسلامي. يبدو أن هذا المصطلح يشير لمجموعة متنوعة من الرعاة البدو أو مجموعة من وحدات سياسية، بدلا من أن يشير إلى مجموعة لغوية. كتب العصر الإسلامي المبكر بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأساطير كالشاهنهامة وكرنامك أردشير بابكان وغيرها من المصادر الإسلامية المبكرة تقدم أول الشهادات لمصطلح كرد. في الوثائق الفارسية الوسطى، مصطلح الكردي ببساطة يشير للبداوة ولساكني الخيم، ويمكن تعميم هذا المصطلح على أي مجموعة عرقية إيرانية لها صفات مماثلة. وفي المصادر الإسلامية المبكرة الفارسية والعربية، أصبح مصطلح كردي مرادفا لخليط من القبائل البدوية الإيرانية والقبائل والمجموعات المتأيرنة بدون أي صلة بأي لغة إيرانية. الكرد بهذا المصطلح شعب معروف في التاريخ الإسلامي من الشعوب الآرية أخوة الفرس والطاييك والأفغان، يسكن هذه البقاع نفسها، ولقد ذكرهم عدد كبير من المؤرخين ووصفهم بالقوة والبأس الشديد الرحال ابن بطوط عند زيارته لمدينة أربيل وما جاورها. حسب شريف خان بيدليسي هناك 4 تقاسيم للأكراد: لوري وكرمانجي وكهلر وغوراني. وفقا لفلاديمير مينوريسكي فقط كرمانجي وربما كهلر تصنف تحت الكردية، لأن اللوري والغوراني نظرا لأسباب لغوية وعلم الأعراق البشرية بعيدتان عن الكردية ولا يمكن تصنيفها كردية. الخلاف: هناك خلاف في تسمية الكرد وخصوصا في اللغة العربية. كرد نجده في الكتب العربية القديمة ككتاب مروج الذهب للمسعودي القرن الرابع الهجري، حيث نجد بابا اسمه أصل الكرد، غير أن المسعودي يستخدم كلمة الأكراد أيضا. كرد بعد فترة احتلال العراق عام 2003 بدأت تظهر كتابة جديدة وهي كرد، تفاديا للفظ الكلمة من قبل البعض بكسر الكاف، حيث لا تكتب الضمة غالبا في الكتابة الحديثة، أي بإضافة واو بعد الكاف. استنادا إلى هذه الكتابة تكتب كردستان بواو زائدة أيضا. أكراد جمع كردي قياسا على أتراك جمع تركي، ولكن بعض القوميين الأكراد يعترض على هذا المصطلح بادعاء أن من يستخدم هذا المصطلح وزن أفعال يقصد انتقاص الكرد في ذلك. أما الأصول تختلف النظريات في أصل الأكراد. بعض المؤلفات تعرف الكرد على أنهم بدو الفرس كما أورد الطبري وابن خلدون في المقدمة، والأكراد في الأصل من العرب، وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر في كتاب القصد والأمم، أن الأكراد من نسل عمرو مزيقيا ابن عامر بن ماء السماء، وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم فسموا أكراد، وقد قال الشاعر في ذلك: ولا يحسب الأكراد أبناء فارس ولكنهم أبناء عمرو ابن عامر. يقول محمد أمين زكي المولود في العام 1880 والمتوفى 1948 في كتابه خلاصة تاريخ الكرد وكردستان أن هناك طبقتان من الكرد: الطبقة الأولى ويرى أنها كانت تبطن كردستان ويسميها شعوب جبال زاكروس، ويقول بأن شعوب لولو كوتي كورتي جوتي جودي كساي سوبرا سوباري خالدي ميتاني هوري أو هوري نايري هي الأصل القديم جدا للشعر الكردي. والطبقة الثانية هي طبقة الشعوب الهندو أوروبية التي هاجرت في القرن العاشر قبل الميلاد، وكان الميديون والكاردوخيون وامتزجت مع شعوبها الأصلية ليشكلا معا الأمة الكردية. وذكر المؤرخ اليوناني زينفون ما بين العام 355 و427 قبل الميلاد في كتاباته شعبا وصفهم بالمحاربين الأشداء ساكني المناطق الجبلية، وأطلق عليهم تسمية كاردوخ التي تتكون من كارد مع لاحقة الجمع اليونانية القديمة وخ أو واوخ، وهم الذين هاجموا الجيش اليوناني أثناء عبوره للمنطقة عام 400 قبل الميلاد، وكانت تلك المنطقة استنادا لزينفون جنوب شرق بحيرة وان الواقعة في شرق تركيا. ولكن بعض المؤرخين مثل محمد أمين زكي يعتبرون الكردوخيين شعوبا هند أوروبية انضمت لاحقا إلى الشعب الكردي الذي يرجع جذوره إلى شعوب جبال زاكروس التي هي ليست هند أوروبية. من ناحية علم الأنثروبولوجيا التقليدية يرى العلماء أن الأكراد بغالبيتهم العظمى ينتمون إلى عنصر الأرمنويد، وهذا بحاجة إلى مصدر. التاريخ: مملكة ميديا، الميديون الآريون هما أحد جذور الشعب الكردي، فالنشيد الوطني الكردي الحالي يشير بوضوح إلى أن الأكراد هم أبناء الميديين، وهذا محل شك. والمؤرخ الكردي محمد أمين زكي يقول في كتابه خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، لأن الميديين وإن لم يكونوا النوال الأساسية للشعب الكردي فإنهم انضموا إلى الأكراد وشكلوا الأمة الكردية. هاجر الميديون بحلول سنة 1500 قبل الميلاد من نهر الفولغا شمال بحر قزوين، واستقروا في الشمال الغربي من إيران، وأسسوا مملكة ميديا استنادا إلى كتابات هيرودوت. فإن أصل الميديين يرجع إلى شخص اسمه دياكو الذي كان زعيم قبائل منطقة جبال زاكروس، وهذا بحاجة إلى مصدر أيضا. في منتصف القرن السابع قبل الميلاد حصل الميديون على استقلالهم وشكلوا إمبراطورية ميديا، وكان فرور تيش ما بين العامين 633-665 قبل الميلاد أول إمبراطور، وجاء بعده ابنه هوشترا، وبحلول القرن السادس قبل الميلاد تمكنوا من إنشاء إمبراطورية ضخمة امتدت من ما يعرف الآن بأذربيجان إلى آسيا الوسطى وأفغانستان. اعتنق الميديون الديانة الزرد دشتية، وتمكنوا في 612 قبل الميلاد من تدمير عاصمة الأشوريين في نينوى، ولكن حكمهم دام لما يقارب 50 سنة، حيث تمكن الفارسيون بقيادة الملك الفارسي كورش بالإطاحة بالميديين وكونوا مملكتهم الخاصة الإمبراطورية الأخمينية. بعدها مملكة كردوخ هي ثاني كيان كردي مستقل لفترة ما يقارب 90 سنة من العام 1189 إلى 190 قبل الميلاد، وهذا أيضا محل شك. بعدها سيطر عليها الأرمينيون ثم الرومان عام 66 قبل الميلاد وحولوها إلى مقاطعة تابعة لهم، ثم الفرس. بعد سقوط هاتين المملكتين تشكلت عدة دول كردية، وكانت حدود ومدى استقلالية هذه الدول تتفاوت حسب التحالفات والضغوط الخارجية والصراعات الداخلية. ومن الأمثلة على هذه الدول الدولة الحسنوية البزيكانية، الدولة الشدادية، الدولة الدستوكية المروانية، الدولة العامزية، الدولة الأردلانية، الدولة السورانية، الدولة البهدينانية، الدولة البابانية. أما اللغة، تعريف اللغة باعتبارها لغة كردية لها علاقة مباشرة بعوامل غير اللغوية كالعوامل السياسية والثقافية. في الواقع لم يكن للغة الكردية شكل موحد وحدود وشاكلة موحدة كالذي نراه في اللغة الفارسية، لأنها لا تملك شاكلة لغوية موحدة تقليدية كسائر اللغات، بل هي تعني مجموعة من أصناف كلام عامي داري بين الأكراد. وأصناف الكلام هذا ليس من الضروري أن تكون مفهومة لكل الناطقين بها. ومصطلح اللغة الكردية يطلق اليوم على سلسلة من اللغات الإيرانية الشمالية غربية، وهذه اللغات من منظر دراسات علم اللغة قريبة من بعضها في أحيان، وفي أحيان أخرى بعيدة جدا عن بعضها البعض نتيجة لعوامل اجتماعية سياسية. ولهذا أطلق على هذه السلسلة من اللغات اسم اللغة الكردية، ومنها كرمانجي، كهلوري، لهجة كردية سورانية، لهجة كردية كورانية، وهاوراماني، ولغة زاكية. وفقا لموسوعة الإسلام، على الرغم من أن اللغة الكردية ليست لغة موحدة وفيها العديد من اللهجات المترابطة، في الوقت نفسه يمكن تمييزها من اللغات الإيرانية الغربية الأخرى. المصدر نفسه يصنف مختلف اللغات الكردية على مجموعتين رئيسيتين، الشمالية والوسطى. وفي الحقيقة الناطق بمستوى متوسط بالكرمانجية سيواجه صعوبة في التكلم مع سكان محافظتي السليمانية وحلبجة. وعلى الرغم أن اللغة الكردية تستخدم في بعض وسائل الإعلام والجرائد في إيران، لكنها لم تدرس كمادة دراسية. يعتقد بعضا من علماء اللغة أن مصطلح الكردي استخدم لتعريف اللغة الدارية بين الأكراد، بينما الأكراد نفسهم يستخدمون هذا المصطلح لوصف هويتهم العرقية أو الوطنية، وللإشارة بلغتهم استخدموا أسماء الكرمانجية والسورانية والكهلورية وأي مصطلح آخر يشير للغاتهم. وقد لاحظ بعض المؤرخين أنه مؤخرا فقط أن الأكراد الذين يتحدثون اللهجة السورانية استخدموا مصطلح الكردية للإشارة للغتهم وهويتهم. مناطق الانتشار، قدرت الإحصاءات في عام 2012 عدد الكرد ب 27 مليون 380 ألف نسمة، منها 56% في تركيا و16% في إيران و15% في العراق و6% في سوريا، وكل ذلك محتاج إلى مصادر متوزعة على مختلف الشعوب الكردية على النحو التالي الموضح للجدول التالي. أكراد تركيا، يشكل كرد تركيا ما نسبته 56% من مجموع الكرد في العالم، وعددهم 30,016,000، وهذا بحاجة إلى مصدر، أي ما نسبته 20% من مجموع سكان تركيا. يعيش معظمهم في الجنوب الشرقي لتركيا. بعد سقوط الخلافة العثمانية وإقامة الجمهورية التركية الحديثة، تبنى الهالك مصطفى كمال أتاتورك قبحه الله نهجا سياسيا يتمحور حول إلزام انتماء الأقليات العرقية المختلفة في تركيا باللغة والثقافة التركية. وكانت من نتائج هذه السياسة منع الأقليات العرقية في تركيا ومنهم الأكراد من ممارسة لغاتهم في النواحي الأدبية والتعليمية والثقافية، ومنع الأكراد من تشكيل أحزاب سياسية، وكان مجرد التحدث باللغة الكردية عملا جنائيا حتى عام 1991. وقد قوبلت محاولات الهالك مصطفى كمال أتاتورك بمسح الانتماء القومي للأكراد بمواجهة عنيفة من قبل أكراد تركيا، وقرر الأكراد والأقليات الأخرى بقيادة الزعيم الكردي سعيد بيران المولود في العام 1865 والمتوفى 1925 القيام بانتفاضة شاملة لنزع الحقوق القومية للأكراد والأقليات الأخرى، على أن تبدأ الانتفاضة في يوم العيد القومي الكردي عيد نيروز 21 مارس 1925. ثم انتشرت الانتفاضة بسرعة كبيرة وبلغ عدد الأكراد المنتفضين حوالي 600,000، إلى جانب حوالي 100,000 من الشركس والعرب والأرمن والأثوريين، وفرضوا حصارا على مدينة ديار بكر، ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على المدينة. وفي منتصف أبريل 1925 تم اعتقال سعيد بيران مع عدد من قادة الانتفاضة، ونفذ فيهم حكم الإعدام في 30 من مايو في العام 1925. بعد انتكاس الثورة، سعيد بيران شنت الحكومة التركية حملة اعتقالات واسعة في المناطق الكردية في تركيا، ولقد استمرت الحكومة التركية المتعاقبة على نفس النهج، وكان مجرد تلفظ كلمة أكراد يعتبر عملا جنائيا، إذ كان يطلق على الأكراد مصطلح شعب شرق الأناضول. ولكن الاهتمام العالمي بأكراد تركيا ازداد بعد العمليات المسلحة التي شنها حزب العمال الكردستاني في الثمانينيات، مما حدا برئيس الوزراء التركي آنذاك تركوت أوزال، ولأول مرة أن يستعمل رسميا كلمة الأكراد. وفي العام 1991 رفع أوزال الحظر الكلي باستعمال اللغة الكردية واستبدله بحظر جزئي. أثناء صراع الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني، تم تدمير 3,000 قرية كردية في تركيا، وتسبب في تشريد ما يقارب 378,335,000 كردي من ديارهم. في عام 1991 تم انتخاب ليلى زانا في البرلمان التركي، وكانت أول سيدة كردية في تركيا تصل إلى هذا المنصب. ولكن بعد 3 سنوات، أي في العام 1994، حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة إلقاء خطابات انفصالية. أكراد إيران، شكل كرد إيران 16% من مجموع الكرد في العالم، عددهم 4,398,000 نسمة، حوالي 6% من مجموع سكان إيران. يعيش معظمهم في غرب وشمال غرب أثينات إيران. بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في شتاء عام 1979، اجتاحت المناطق الكردية في إيران غضب عارم بعد عدم السماح لممثلين عن الأكراد بمشاركة في كتابة الدستور الإيراني الجديد، وكان عبد الرحمن قاسملو من أبرز الشخصيات الكردية في ذلك الوقت، إلا أن روح الله الخميني منع قاسملو من المشاركة في كتابة الدستور، ويعتقد بعض المؤرخين أن رفض الخميني مساهمة الأكراد في كتابة الدستور كان له بعد ديني، بالإضافة إلى البعد القومي في كون أغلبية أكراد إيران من السنة. في ربيع العام 1980 قامت القوات المسلحة الإيرانية بأمر من الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر بحملة تمشيط واسعة على المناطق الكردية في إيران، وخاصة في مدن مهاباد وسنندج وباوة وميروان. ينص الدستور الإيراني في البندين 15 و19 على حق الأقليات في استعمال لغاتهم في المجالات التعليمية والثقافية، ولكن تم إغلاق الكثير من الصحف الكردية. اندلع صراع مسلح بين الحكومة الإيرانية والأكراد من عام 1979 إلى عام 1982، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة عبد الرحمن قاسملو والحزب اليساري الكردي قوم لهله، وتعني بالعربية المجموعة، طرفين رئيسيين في الصراع. ولكن وبحلول العام 1983 تمكنت الحكومة من بسط سيطرتها على معاقل الحزبين. كانت قوات الحرس الثوري الإيرانية المعروفة بالباسدا ران وحاكم شرع إيران صادق الخالي مسؤولين عن اعتقال واعدام الكثيرين من الأكراد في إيران من أعضاء الحزبين المذكورين أو المتعاطفين مع الحزبين. أثناء حرب الخليج الأولى تمركز أعضاء الحزبين الكرديين الإيرانيين في العراق، وكانوا مدعومين من العراق، وتم أثناء الصراع المسلح بين أكراد إيران والحكومة الإيرانية تدمير ما يقارب 271 قرية كردية. بعد وصول محمد خاتمي للحكم قام بتنصيب أول محافظ كردي لمحافظة كردستان، وكان اسمه عبد الله رمضان زادة، وقام بتعيين بعض السنة والأكراد في مناصب حكومية رفيعة، وتم تشكيل حزب الإصلاح الكردي ومنظمة الدفاع عن حقوق الأكراد برئاسة محمد صادق كابدو واندا عام 2005، وتلقى هذه الحركات المسالمة رواجا لدى معظم الأكراد الإيرانيين. في 9 يوليو في العام 2005 تم قتل الناشط الكردي شوان قدري من قبل قوات الأمن الإيرانية في مدينة مهاباد، وحسب بعض الدعايات فإن قدري تم قتله عن طريق سحله في الشوارع. أدت عملية قتل قدري إلى موجة عارمة من أعمال العنف لمدة 6 أسابيع في المدن الكردية مهاباد وسندج وبوكان وسقس وبانة وشنو وسردتش. في أغسطس عام 2005 تم اقتطاف 4 من الشرطة الإيرانية من قبل حزب كردي مسلح حديث النشوء واسمه حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تأسس عام 2004، ويعتقد أن لهذا الحزب صلة بحزب العمال الكردستاني. وقام هذا الحزب المسلح الجديد بقتل 120 من الشرطة الإيرانية خلال 6 أشهر من تشكيله. نأتي بعد ذلك إلى أكراد العراق. شكل كرد العراق 15% من مجموع الكرد في العالم، وعددهم 3,916,000 نسمة، حوالي 12% من مجموع سكان العراق. ولقد دمجوا مع تكوين دولة العراق في سنة 1923 بموجب اتفاق سايس بيكو، ويستوطن الأكراد في العراق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للجمهورية، ويشكلون حوالي 17% من سكان العراق. ويشكل الأكراد الأغلبية السكانية في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية مع نسبة ثلث محافظة كركوك، وكذلك لهم تواجد في محافظتي نينوى وديالي بنسبة 10% لكلتيهما. وتعتبر مسألة أكراد العراق الأكثر جدلا والأكثر تعقيدا في القضية الكردية لكونها نشأت مع بدايات إقامة المملكة العراقية عقب الحرب العالمية الأولى، وكان الطابع المسلح متغلبا على الصراع منذ بداياته، ولكون العراق دولة ذات خليط عرقي وديني. وفي مقابلة مع جلال الطالباني أجراه تلفاز هيئة الإذاعة البريطانية يوم 8 إبريل 2006، صرح طالباني بأن فكرة انفصال أكراد العراق عن جمهورية العراق أمر غير وارد وغير عملي، لكون أكراد العراق محاطين بدول ذات أقليات كردية لم تحسم فيها القضية الكردية بعد، وإذا ما قررت هذه الدول خلق حدودها فإن ذلك الإجراء يكون كفيلا بإسقاط الكيان المنفصل من العراق. ولقد تم استعمال القضية الكردية في العراق كورطة ضغط سياسية من الدول المجاورة، فكان الدعم وقطع دعم للحركات الكردية تعتمد على العلاقات السياسية بين بغداد ودمشق وطهران وأنقرة، وكان الزعماء الأكراد يدركون هذه الحقيقة. ونأتي على أكراد سوريا. يشكل كرد سوريا 6%، وهذا بحاجة لمصدر من مجموع الكرد في العالم، عددهم 1,661,000، بحاجة لمصدر أيضا. حوالي 8% من مجموع سكان سوريا، يعيش معظمهم في شمال شرق البلاد وخاصة في مدينة الحسكة والقامشلي وديريك، بالإضافة إلى تواجدهم بأعداد أقل في مناطق أخرى من سوريا مثل مناطق عفرين وعين العرب بمحافظة حلب. استنادا إلى حوار مع فيصل يوسف عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، عضو اللجنة العليا للتحالف الديمقراطية الكردية في سوريا، فإن الأحزاب الكردية غير مرخصة قانونيا في سوريا، ولكن حزبه يمارس نشاطه منذ 14 يونيو من العام 1957، على الرغم من ظروفه الصعبة في العقود السابقة، إلا أن الحزب يعمل حاليا بشكل من العلنية، شأنه شأن غيره من الأحزاب الكردية وحسب الظروف، وقد تغض السلطة النظر عن نشاطه أحيانا وتحاول منعها تارة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قال في إحدى خطاباته أن القومية الكردية جزءا من التاريخ السوري والنسيج السوري، ولكن المؤتمر العاشر لحزب البعث لم يشر إلى إمكانية الأكراد من تشكيل أحزاب سياسية. وفي 9 أكتوبر من العام 2005 أصدرت محكمة أمن الدولة في سوريا حكما بالسجن 2.5 عام على 4 أفراد بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري واقتطاع جزء من أراضي البلاد وضمها إلى دولة أجنبية، وكان 4 ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وهو حزب كردي محظور في سوريا. أحداث القامشلي في مارس 2004 وفي نوفمبر العام 1960 أعلنت الحكومة السورية أن 1,000,000 من الأكراد الساكنين في سوريا ليسوا مواطنين سوريين بسبب عدم توافر بيانات أجدادهم في الإحصاءات وسجلات النفوس العثمانية قبيل عام 1920. كان إحصاء عام 1962 لمنطقة الحسكة مثيرا للجدل، فهدف الحكومة المعلن كان التعرف على المهاجرين الغير قانونيين من تركيا إلى شمال شرق سوريا، وكان على الشخص أن يمتلك وثائق تبين أنه يعيش في سوريا منذ العام 1945 على أقل تقدير، ولكن الأكراد اعتبروها سياسة منظمة لما أسموه محاولة التعريب لتعريب المنطقة. ويزعم البعض أن الحكومة السورية بدأت في السبعينيات وعلى يد الرئيس الهالك بشار الأسد ما اسموه سياسة التعريب. ومن الأمثلة على هذه السياسة منع الأكراد من تسمية حديثي الولادة بأسماء كردية، ومنع إطلاق أسماء كردية على المحلات التجارية. واستنادا إلى تقرير من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فإنه نشأت نتيجة لإحصاء الحسكة لعام 1962 مجموعة خاصة تم اعتبارهم أجانب أو غير مسجلين، وحسب الإحصاءات الرسمية السورية يوجد 1,000,000 كردي من مواليد سوريا، ولكنهم لا يعتبرون مواطنين سوريين، ولا يمكن لهذه المجموعة السفر إلى دولة أخرى لعدم امتلاكهم لوثيقة أو جواز سفر. تم تزويد هذه المجموعة ببطاقات هوية، ولا يمكن لهذه المجموعة امتلاك أراضي أو عقارات، ولا يمكنهم العمل في مؤسسات حكومية، ولا يمكنهم دخول كليات الطب والهندسة، ولا يمكنهم الزواج من مواطن سوري. من الجدير بالذكر أن هذه القوانين ليست معممة على جميع الأكراد في سوريا، إنما تشمل الأكراد أو الأشخاص الذين وحسب الحكومة السورية لا يمتلكون وثائق تؤكد أنهم من سوريا قبل عام 1945. فهناك المديرون والوزراء وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء أحزاب مشاركة في الجبهة الوطنية الحاكمة وهم من الأكراد. في 12 مارس 2004 وأثناء مباراة لكرة القدم في ملعب القامشلي التابع لمدينة الحسكة، نشب صراع بين مشجعي أكراد الفريقين لفريق القامشلي ومؤيدين عرب للفريق الضيف من دير الزور، وقتل في ذلك اليوم 13 شخصا، وانتشرت أعمال العنف إلى مناطق مجاورة ووصلت حتى إلى حلب ودمشق العاصمة، وتمت حملة اعتقالات في المنطقة. واستنادا إلى منظمة العفو الدولية، فإنه تم اعتقال ما يقارب 2,000 شخص كانوا من الأكراد، وكان من بينهم نساء وأطفال بعمر 12 عاما، وتم فصل العديد من الطلاب الأكراد من الجامعات. وفي عام 2008 قتل 3 أولاد أعمارهم ما بين 17 و22 سنة أثناء إشعالهم النار حسب تقاليد احتفال عيد يسمى عيد النيروز، حيث قامت الشرطة المسلحة بإطلاق النار عشوائيا وإصابتهم، وتوفي أثرها 3 أولاد أبرياء. في 7 إبريل عام 2011 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم الرئاسي رقم 49 لعام 2011 والقاضي بمنح الجنسية العربية السورية للمسجلين كأجانب في سجلات الحسكة. أكراد أرمينيا. يمثل الكرد 1.5% من سكان أرمينيا. تمتع الأكراد في أرمينيا في عهد الاتحاد السوفيتي بحقوق ثقافية، فكانت لهم صحف وإذاعات باللغة الكردية، وكانوا يحتفلون بالمناسبات القومية الكردية، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي خسروا امتيازاتهم، مما دفع بعضهم إلى الهجرة إلى روسيا. وفي مقابلة مع فلاديمير جايدويف السياسي الأرميني في العام 1998، فإن مسألة الأقلية الكردية في أرمينيا يمكن تلخيصها بهذه المحاور. المحور الأول، محاولة عزيز تامويان ضد التطلعات القومية الكردية بما يوصف بإحياء التراث اليزيدي. المحور الثاني، تدخل بعض الأحزاب الكردية مثل الجبهة القومية لتحرير كردستان وحزب العمال الكردستاني، وخاصة في القرى الكردية النائية. الدين. يدين معظم الشعب الكردي بدين الإسلام وفق تعاليم المذهب السني. قسم كبير من الكرد الفيليه يعتنقون الإسلام وفق تعاليم المذهب الشيعي في العراق وإيران. يوجد ديانات أخرى مثل المسيحية، وبعدد قليل من الديانات غير السماوية مثل الديانة الزردشتية. يوجد علويين أكراد في تركيا، وفي ناحية مع بطلي محافظة حلب السورية يوجد عدد صغير يعتنقون الديانة الأزيدية المجوسية. يوجد عدد قليل من الأكراد المجوس ومعظمهم معتنقين حديثا. تم إنشاء معابد لهم، وتحاول الجالية إدخال أعضاء جدد لعقيدتهم. يزعم أن نحو 100,000 كردي عراقي يمارسون المجوسية بحلول عام 2015. الدراسات الجينية. نسبة الجين الأكثر انتشارا بين أكراد العراق كما يوضح الجدول التالي الذي لا أفهم منه شيئا. جزاكم الله خيرا. وقبل أن أختم أورد لكم أعلام الأكراد قديما وحديثا، فيهم السلطان والملك والحاكم والوزير والقائد العسكري والثائر والصحابي وشيخ الإسلام والفقيه والقاضي والصوفي والفيلسوف والمفكر والموسوعي والمؤرخ والجغرافي واللغوي والأديب والشاعر والناقد والموسيقي والمغني. أبتدئ هذه القائمة بالقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، ثم الأديب الموسوعي أبو علي القالي، ثم الأديب والمفكر أحمد أمين، ثم الأديب الموسوعي محمد علي قرد، ثم العلامة الموسوعي أبو حنيفة الدينوري، ثم الفيلسوف الطبيب المنجم محمد بن الجهم البرمكي، ثم الفيلسوف شهاب الدين السهرودي، ثم الجغرافي الرحالة ابن حوقل النصيبي، ثم المفكر العلامة سعيد النورسي، ثم المفكر الثائر عبد الرحمن الكواكبي، ثم المفكر قاسم أمين، ثم المؤرخ ابن أبي الهيجاء، ثم المؤرخ ابن خلكان، ثم المؤرخ الفارقي، ثم المؤرخ الجغرافي أبو الفداء، ثم الشاعر والمؤرخ خير الدين الزركلي، ثم الشاعر جميل صدق الزهاوي، ثم الشاعر أحمد بك شوقي أمير الشعراء، ثم الشاعر معروف الرصافي، ثم الموسيقي إبراهيم الموصلي، ثم الموسيقي إسحاق الموصلي، ثم الموسيقي زرياب، ثم الحاكم كريم خان زم، ثم الحاكم محمد علي باشا، ثم السلطان الصالح نجم الدين الأيوبي، ثم السلطان العادل الأيوبي، ثم السلطان الكامل الأيوبي، ثم السلطان توران شاه الأيوبي، ثم الملك نصر الدولة المروانين، ثم القائد شيركوه الأيوبي، ثم القائد الثائر إبراهيم هنان. ومن الوزراء البرامكة، الوزير العادل ابن السلار، الوزير الشاعر أبو نصر الفارقي، القاضي كمال الدين الشهرزوري، ثم الصوفي أبو القاسم الجنيد، ثم الصوفي خالد النقشبندي، ثم الفقيه عيسى الهكاري، ثم الإمام ابن الصلاح الشهرزوري، ثم الإمام ابن تيمية، ثم الإمام الحافظ العراقي، ثم الصحابي جابان الكردي، ثم الناقد الحسن بن بشر الأمدي، ثم النحوي بن الحاجب، ثم الأديب الأسرة التيمورية، ثم أدباء الأسرة التيمورية الأديب جحظة البرمكي. وبهذا تكون أمسيتنا لهذه الليلة قد انتهت، وأتمنى من الله أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بشيء، وأعتذر عن الإطالة، فلو أسهبت في الشرح لما عاد أحد إلى منزله إلا فجرا. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا وأثابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.